إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وكنا قد وصلنا إلى باب قضاء التطوع، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: باب قضاء التطوع. هذا الباب المقصود منه هو بيان حكم من أفطر في صيام تطوع، بيان حكم من أفطر في صيام تطوع، هل عليه أن يقضي ذلك اليوم أو لا يجب عليه قضاءه. وأيضا في هذا الباب بيان حكم من شرع في عبادة تطوع، هل له أن يقطعها أو يجب عليه أن يتمها. هذا ما سيبينه الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الباب. قال راوي الموطأ: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. نعم، أورد الإمام مالك عليه رحمة الله هذا الحديث عن عائشة وحفصة، وهذا الحديث بهذا الإسناد الذي رواه به الإمام مالك حديث ضعيف، لأن فيه انقطاعا بين ابن شهاب الزهري وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكن هذا الحديث جاء موصولا عند غيره من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ومع ذلك فإن هذا الوصل لا يعني صحة الحديث، لأن ابن عبد البر عليه رحمة الله ذكر أن الزهري سئل: أحدثك عروة عن عائشة؟ فقال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئا. ولذلك يبقى هذا الحديث على ضعفه، ولذا ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وبين في سلسلته الضعيفة أن الصواب في هذا الحديث أنه يروى مرسلا عن الزهري، وأن من وصله عنه فقد وهم، وبين رحمه الله طرق هذا الحديث و العلل التي فيها، وخلص إلى أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث تقول فيه عائشة رضي الله عنها وحفصة أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام، بدرتني بالكلام يعني سبقت وتكلمت هي الأولى، وكانت بنت أبيها، كانت بنت أبيها يعني كانت جريئة على الكلام وجلد في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدل على شجاعتها وإقدامها وحرصها على نيل العلم. ف فقالت يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما آخر، اقضي مكانه يوما آخر. فالشاهد في هذا الحديث للترجمة أنهما صامتا صيام تطوع وقد أفطرتا، ومع ذلك أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم آخر. لكن كما قلت هذا الحديث حديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه لا يحمل على وجوب القضاء، وإنما يحمل على استحباب القضاء، جمعا بينه وبين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل عندكم شيء؟ قالت نعم أهدي إلينا حيس، فقال أرنيه، ثم أكل صلى الله عليه وسلم وقال لقد أصبحت صائما، قال لقد أصبحت صائما، ثم أكل صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن الأمر في حديث عائشة وحفصة لو صح الحديث فإنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب. ثم قال راوي الحديث قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره، ولا يفطره. يعني هذه مسألة، رجل صام صيام تطوع وليكن مثلا صام يوم الاثنين تقربا إلى الله، ثم أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا، نسي بأنه صائم فشرع في الأكل والشرب، ثم نبه فتذكر بأنه صائم، ماذا عليه في هذه الحال؟ يقول الإمام مالك فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب. يعني قال يتم يومه وليس عليه القضاء، قال وهو متطوع ولا يفطره، يعني لا يفطر في ذلك اليوم، يعني لا يقول أنا نسيت فأكلت أو شربت إذن أكمل هذا اليوم مفطرا لأني قد أكلت وشربت، بل نقول له أتم صيامك. طيب ما الدليل على ذلك ما الدليل على ذلك؟ الإمام مالك عليه رحمة الله يستدل في هذه المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث محمول عند المالكية على صيام التطوع، ولهذا قال الإمام مالك بإتمام الصيام لمن أفطر ناسيا أو ساهيا في صيام تطوع يكمل قال صيامه وليس عليه القضاء، وهذا معنى كلامه وهو متطوع ولا يفطره، ولا يفطره. إذن فالاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه المسألة يعني من أفطر أو أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام التطوع، هذه المسألة يعني ليس فيها خلاف بين أهل العلم، ليس فيها خلاف، كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله الفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا فليس عليه شيء، يعني ولا قضاء عليه، ليس عليه شيء ولا قضاء عليه، أو كما قال عليه رحمة الله. طيب لكن لو أن هذا الذي أكل أو شرب ساهيا في صيام تطوع، تعمد الأكل كما ذكرنا في المثال، صام يوم الاثنين ثم أكل أو شرب متعمدا، ثم أكل أو شرب متعمدا في هذا الصيام، فما حكمه في هذه الحال؟ ما حكمه في هذه الحال؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. فالإمام مالك عليه رحمة الله وأصحابه وافقهم على ذلك الحنفية يرون أن من أصبح صائما متطوعا ثم أفطر متعمدا فعليه القضاء، قالوا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، واستدلوا بحديث عائشة وحفصة، استدلوا بحديث عائشة وحفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بقضاء ذلك اليوم، وأيضا هم يقولون إن من شرع في صيام تطوع فالواجب عليه أن يتمه، لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، فاستدلوا بهذا على وجوب القضاء، استدلوا بهذا على وجوب القضاء. وخالفهم في ذلك الشافعية والحنابلة، وقالوا بأنه يستحب له ألا يفطر، فإن أفطر ولو كان متعمدا فإنه لا قضاء عليه، حتى لو أفطر متعمدا فإنه لا قضاء عليه. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خير هذا الصائم، إن شاء أن يصوم صام، وإن شاء أن يفطر أفطر، ولا شيء عليه ولا قضاء، لكن الأفضل والأكمل له أنه يتم، ولو أنه أفطر متعمدا فإنه لا شيء عليه. لكن المالكية يقولون هذا الحديث محمول على ما قبل الشروع في النفل، يعني أنت يا من تريد صيام اليوم الاثنين مثلا، قبل أن تشرع في صيام يوم الاثنين أنت أمير نفسك، إن شئت أن تصوم يوم الاثنين صم، وإن شئت ألا تصوم فلا تصوم. قالوا لكن لو شرعت فيه فإنه يجب عليك الإتمام، فإنه يجب عليك الإتمام، لأن الله قال وأتم الصيام إلى الليل، هكذا قالوا. لكن قولهم هذا وحملهم لهذا الحديث على حال من شرع أو من لم يشرع في الصيام كما قالوا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه يخالفه حديثان، يخالف فهمهم هذا حديثان، ويرد هذا الفهم منهم. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل عندكم شيء؟ قالت نعم، أهدي إلينا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، وهو ظاهر دلالة هذا الحديث على أنه أصبح صائما متطوعا صلى الله عليه وسلم ثم أفطر، ثم أفطر عليه الصلاة والسلام. وأيضا يرد على فهمهم ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي من حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه، يعني أعطاها الإناء فشربت منه، قالت فقلت إني أذنبت فاستغفر لي، فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت، يعني لما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وقد شرب منه فهي أرادت البركة أن تشرب من سؤره صلى الله عليه وسلم، فقالت كنت صائمة فأفطرت. فقال لها صلى الله عليه وسلم أمن قضاء كنت تقضينه؟ يعني استفسر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الصوم الذي كانت عليه، هل هو صوم واجب أو هو صوم تطوع؟ فقال أمن قضاء كنت تقضينه وهذا صوم واجب؟ قالت لا. قال فلا يضرك، قال فلا يضرك، يعني إفطارك هذا لا يضرك لأنك في صيام تطوع. إذن فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن من أفطر متعمدا في صيام تطوع فإنه ماذا؟ إذا أفطر فلا حرج عليه ولا قضاء عليه، وإن كنا نقول له إن الأولى في حقك أن تكمل صيام ذلك اليوم، لكن إذا أفطرت فإنه لا شيء عليك ولا قضاء. نعم. ثم قال الإمام مالك وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، وهو متطوع قضاء، ليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، يعني ليس عليه قضاء. قال إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. هذا مثاله، هذا مثاله كمن أصبح صائما متطوعا، يعني أصبح مثلا كما مثلنا في يوم الاثنين متطوعا، ثم قدر الله عز وجل أنه يمرض في وسط النهار فلم يستطع إتمام صيامه فأفطر، هذا يقول الإمام مالك ليس عليه شيء، يعني ليس عليه قضاء ذلك اليوم. أو مثلا امرأة صامت يوم الاثنين ثم بعد صلاة الظهر رأت دم الحيض، خرج لها دم الحيض فتفطر ولا قضاء عليه. هذه هي صورة المسألة التي أرادها الإمام مالك بقوله وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. قال رحمه الله ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. وهذا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، يعني أن الإنسان يكون يصلي في نافلة ثم قطعها من حدث، يعني أصابه حدث، يعني غلبه، خرج له ريح مثلا، فهو لا يستطيع حبسه. فهنا ماذا يقول الإمام مالك؟ يقول ولا أرى عليه قطع صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث، أو قال ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة. نعم، يعني هذه الصلاة لا يقضيها، هذه الصلاة لا يقضيها. لماذا؟ لأنه مغلوب على أمره، مغلوب على أمره في خروج هذا الحدث. قال لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. إذن قضاء هذه النافلة إذا كانت في الصلاة هذه فيها يعني خلاف، فيها خلاف. الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن رجل أصبح صائما متطوعا ثم بدا له فأفطر أيقضيه؟ قال إن قضاه فحسن وأرجو أن لا يجب عليه شيء. وهذه كما تقدم معنا خالف فيها الإمام أحمد الإمام مالك عليه رحمة الله. فقيل له، يعني قيل الإمام أحمد فالرجل يدخل في صلاة متطوعة أله أن يقطعها؟ قال الصلاة أشد لا يقطعها. قيل له فإن قطعها أيقضيها؟ قال فإن قضاها خرج من الاختلاف، فإن قضاها خرج من الاختلاف. على كل حال يعني الوجوب يعني لا يجب، لكنه إذا قضاها فذلك أمر حسن، إذا قضاها فذلك أمر حسن. نعم. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة أو الصيام والحج الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته. يعني الإمام مالك في هذه المسألة يعني ذكر أن الرجل إذا شرع في أي عبادة من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها كالصلاة والصيام والحج قال فإنه يتمها ولا يقطعها، فإنه يتمها ولا يقطعها، ومراده بقوله يتمها يعني يتمها وجوبا عند الإمام مالك، يتمها وجوبا. مثل لذلك قال إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، قال وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه، يعني حتى يتم سبعة أشواط. ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له، هذا هو الحكم الآن. قال ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، لأن هذا هو الأصل عندهم، وهو أن من شرع في تطوع وجب عليه إتمامه، وجب عليه إتمامه، وهذا معنى قول الإمام مالك ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه. قال إلا من أمر يعرض له، إلا إذا جاءه عذر كمرض، أو المرأة إذا حاضت، أو خرج له ريح مثلا وهو يصلي، هذا أمر يعرض له. قال مما يعرض للناس من الأسقام والأمور التي يعذرون بها. إذن فبين هذا أن مقصوده أنه يجب عليه أن يتم إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر فهنا لا يجوز له أن يقطع هذا النفل الذي شرع فيه، لا يجوز له أن يقطع هذا النفل الذي شرع فيه. قال الآن سيذكر الدليل، قال وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فعليه إتمام الصيام كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن استدل بهذه الآية على وجوب الإتمام في النفل إذا شرع فيه. ثم قال وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ولا يرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها، يعني إتمامها وجوبا إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، هذا الدليل كما يتم الفريضة يعني وجوبا. قال وهذا أحسن ما سمعت، يعني أن المسألة هذه فيها خلاف، لكن الإمام مالك عليه رحمة الله يعني أحسن ما سمعه وما رضيه من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، أن من شرع في نافلة فإنه يجب عليه أن يتمها إلا أن يعرض له أمر مما يعرض للناس من الأسقام والأمور التي يعذرون بها، قال فهذا معذور ولا يجب عليه ماذا؟ الإتمام أو القضاء. إذن هذه المسألة وهي من شرع في نافلة هل يجب عليه أن يتمها أو لا، هذه فيها قولان لأهل العلم، ما ذهب إليه الإمام مالك وأصحابه ووافقهم على ذلك الحنفية، فإنهم قالوا بالوجوب، قالوا بالوجوب، واستدلوا بهذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. وخالفهم في ذلك الشافعية والحنابلة وقالوا من شرع في عبادة تطوعا فإنه لا يجب عليه أن يتمها، فإنه لا يجب عليه أن يتمها إلا إذا كانت هذه النافلة في الحج أو العمرة، إلا إذا كانت هذه النافلة في الحج والعمرة. إذن فإذا كانت في الحج والعمرة هذه متفق عليها، اتفق عليها العلماء على أن من شرع في نافلة حج أو عمرة أنه يجب عليه الإتمام، واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. ويدل على هذا قالوا إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن من أفسد حجه فإن عليه أن يتمه على فساده، حتى وإن كان فاسدا فإنه يجب عليه أن يتمه. إذن فاتفق العلماء في نوافل الحج والعمرة أو نافلة الحج والعمرة، واختلفوا في غيرها على قولين، الحنفية والمالكية قالوا بوجوب الإتمام، والشافعية والحنابلة قالوا باستحباب الإتمام، استحباب أن يتم. والراجح هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. وأما ما استدل به المالكية والحنفية على الوجوب فإنه لا دليل فيه، فاستدلوا بالآية ثم أتم الصيام إلى الليل، هذه الآية ليس فيها دليل على وجوب الإتمام، لأن هذه الآية لبيان غاية ومنتهى وقت الصيام في اليوم، وليست هذه الآية تدل على الإلزام بإتمام الصيام لمن شرع فيه تطوعا. ثم أتم الصيام إلى الليل يعني غاية ومنتهى من صام يوما، من صام يوما أن صيامه ينتهي بدخول الليل، وليس في هذه الآية إلزام بإتمام الصيام لمن شرع فيه تطوعا. كذلك الآية الأخرى قوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، هذه الآية ويعني لا تدل على ما ذهبوا إليه، وإنما المراد بهذه الآية يعني المبطلات للأعمال، كأن يأتي الإنسان الشرك بالله عز وجل ويقع في الرياء، فهذه المبطلات هي التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها في هذه الآية في قوله ولا تبطلوا أعمالكم. نعم، إذن هذا ما ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله تحت باب قضاء التطوع. ثم قال رحمه الله في باب جديد وهو قوله باب فدية من أفطر في رمضان من علة، باب فدية من أفطر في رمضان من علة. المراد من هذا الباب هو بيان أحكام أهل الأعذار، إذا أفطر أهل الأعذار ماذا عليهم؟ وقد تقدم معنا بيان حكم المسافر وحكم المريض الذي يرجى برؤه، وهما من أهل الأعذار. وهذا الباب أورد فيه المصنف جملة من أهل الأعذار، لكنه لم يذكر الحائض والنفساء. لماذا؟ لأن الحيض والنفاس يعني حكمهما معروف ومجمع عليه، فقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الحائض والنفساء أن تصوم، إذا كانت حائض في حال الحيض وفي حال النفاس يحرم عليها الصوم، وهذا بالإجماع، بل حتى لو صامت فإنه لا يقبل منها، لا يقبل منها، لأن الحائض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها لما ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي، عفوا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن فأمر الحائض والنفساء أمر مجمع عليه وهو ظاهر والحمد لله. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله، أو يقول راوي الحديث عن الإمام مالك قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. إذن هذا واحد من أهل الأعذار، وهو الشيخ الكبير في السن الذي يعجز عن الصيام، وقد أورد الإمام مالك هنا أثر أنس بن مالك لكنه أورده بلاغا، إذن فهو منقطع عنده لكنه جاء موصولا عند غيره من رواية حماد بن زيد وحماد بن سلمة ومعمر بن راشد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه لما كبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى كان لا يطيق الصوم قبل موته بعام أو عامين كان يفطر ويطعم، كان يفطر ويطعم. إذن فهذا بيان لمن كان به مرض يعني دائم ويعجز عن الصوم فحكمه كحكم الشيخ الكبير في السن، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، هنا قد يقول قائل ما مقدار هذه الفدية أو هذا الإطعام، ما مقدار هذه الفدية أو هذا الإطعام؟ أنس رضي الله عنه لما كبر وصار يعني غير قادر على الصيام كان يفتدي، ماذا كان يصنع؟ ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله أنهم اختلفوا عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صفة هذا الإطعام، فقيل إنه أطعم عن كل يوم مسكينا مقدار مد، وهذا ما قاله الإمام مالك كما سيأتي، وقيل إنه أطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع، وهذا ما فسر به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآية في قوله عز وجل فدية طعام مساكين، قال يعطى لكل مسكين نصف صاع. وقيل إن أنس رضي الله عنه جمعهم دفعة واحدة، يعني جمع 30 مسكينا وصنع لهم الجفان من الخبز والتمر، والجفان هي القصعة الكبيرة فيها خبز ولحم، وأكلوا حتى شبعوا فأجزأهم ذلك. إذن فالمسألة فيها خلاف، ولعل سبب الخلاف في تحديد مقدار الفدية أو هذا الإطعام، سبب الخلاف أنه لم يرد في الشرع تحديد لهذا المقدار، ولهذا قال بعض أهل العلم المهم أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني فإن أعطى هذا الفقير أو المسكين ما يشبعه في غدائه وعشائه أو عشائه أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. إذن هذا مقدار الفدية. يقول مالك عليه رحمة الله ولا أرى ذلك واجبا، ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك عليه رحمة الله هذه يرى في هذه المسألة، يرى في هذه المسألة يعني أن من عجز عن الصيام فإنه لا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وإنما يستحب له ذلك، يستحب له ذلك. لكن خالفه في هذه المسألة جمهور العلماء، فالجمهور يرون أن من عجز عن الصيام عجزا دائما كالمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يفطر، ولكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا لأنه مسلم وبالغ وعاقل ومقيم، لكن كونه غير قادر فهذا لا يسقط عنه الإطعام، لا يسقط عنه الإطعام، هو لم يقدر على الأصل الذي هو الصيام فإنه ينتقل والحال هذه إلى بديل الصيام وهو الإطعام. أما الإمام مالك عليه رحمة الله فإنه يرى أن العجز يسقط وجوب الصيام، فإذا سقط هذا الأصل فيسقط بذلك وجوب بديله وهو الإطعام، ولهذا قال بالاستحباب عليه رحمة الله، قال ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه. يرى أن ذلك مستحبا، لكن قوله هذا مرجوح، والراجح هو ما عليه جماهير أهل العلم كما دل عليه ظاهر الآية وما جاء في تفسيرها عن ابن عباس وغيره. ثم بين مقدار الإخراج فقال: فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربع الصاع، ربع الصاع النبوي، وربع الصاع يعني إذا كان الصاع النبوي ما يسع كيلوين من السميد فإن ربع الصاع يعني هو الرطل، ولكن على ما ذكره ابن عباس وهو نصف صاع أنه يخرج كيلو من السميد فإن ذلك يجزئه، ولو أنه أضاف مع هذا السميد يعني شيئا يؤدمه من زيت أو لحم فإن ذلك أحسن، لكنه لا يجب، والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله أو راوي الموطأ عن الإمام مالك قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر سئل عن الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر الذي رواه الإمام مالك عليه رحمة الله عن ابن عمر يتعلق بمسألة المرأة الحامل والمرضع، وهما من أهل الأعذار أيضا، المرضع والحامل من أهل الأعذار. فذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه سئل، وهذا بلاغ من بلاغات الإمام مالك، وهذا الأثر أيضا يعني ثبت عند غيره موصولا عن ابن عمر وهو صحيح عنه، وصح أيضا مثله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن فابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينة مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قول من أقوال أهل العلم في مسألة الحامل والمرضع، فيقول هنا أنها تطعم عن كل يوم مسكينة. ثم قال مالك معلقا على ذلك قال: وأهل العلم يرون عليها القضاء، هذا قول آخر لأهل العلم في هذه المسألة، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض ومع الخوف على ولدها، مع الخوف على ولدها. إذن هذه المسألة، مسألة الحامل والمرضع، يعني الفقهاء تكلموا عليها وطال كلامهم فيه، لكن خلاصة ما تكلموا عليه في مسألة الحامل والمرضع أنهم جعلوا لها ثلاث صور. الصورة الأولى: حكم الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فقط، والصورة الثانية: إذا خافت على ولديهما فقط، والصورة الثالثة: إذا خافت على أنفسهما وعلى ولديهما. إذن هذه ثلاث صور، وكل صورة من هذه الصور فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف، فهناك من يجعلهما في حكم واحد، وهناك من يفرق بينهما، وهناك من يوجب عليها القضاء والكفارة، وهناك من يقتصر على أحدهما، يعني يقول عليهما الكفارة فقط وهي الإطعام، هناك من قال عليهما القضاء فقط قال عليهما القضاء فقط. فالمسألة كما قلت فيها هذا الخلاف الطويل والعريض عند أهل العلم، بل من العلماء من قال يفطران ولا قضاء عليهم ولا كفارة، يفطران ولا قضاء عليهما ولا كفارة. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم عليه رحمة الله. يعني حتى لا ندخل في مسألة الخلاف ونذكر هذه الأقوال وما فيها، يعني نذكر إن شاء الله الراجح في هذه المسألة، ونذكر ما يعضده من الأدلة، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب أهل العلم التي بسطت القول في هذه المسألة. هذه المسألة الراجح فيها والله تعالى أعلم أنه عليهما القضاء فقط. إذا أفطرت الحامل أو أفطرت المرضع فإنه يجب عليها أن تقضي فقط. وهنا ننبه إلى أن الحامل المرضع لا يجب عليهما الإفطار، يعني إذا استطاعت الحامل الصيام فيجب عليها أن تصوم، وإذا استطاعت المرضع أن تصوم يجب عليها أن تصوم، لكن إذا لم تستطع خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها أو خوفا على نفسها ولدها فالحكم واحد، أنها تفطر ثم تقضي. هذا هو القول الراجح. ويرجح هذا أولا أنه لا يوجد نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد تلك الأقوال، ولعل هذا ما جعل ابن حزم عليه رحمة الله يقول فلم يتفقوا على إجاب القضاء ولا على إجاب الإطعام فلا يجب شيء من ذلك، إذ لا نص في وجوبه ولا إجماع. انتهى كلامه عليه رحمة الله، قال لا إطعام ولا قضاء، تفطر ولا شيء عليه الحامل والمرضع. ووافقه على ذلك من المتأخرين الشيخ العلامة محمد الأنصاري عليه رحمة الله، فقال في رسالة له في بيان حكم الحامل والمرضع، قال أصاب ابن حزم لأنهما فعل ما يجوز لهما فعله والذمة بريئة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذا القول يعني ليس آت من فراغ، لأن بعض الناس إذا سمع أنهما أسقط القضاء والإطعام يظن أنه لا دليل عندهما. لا، عندهما دليل. ما هو الدليل؟ هو حديث أنس بن مالك الكعبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحبل والمرضع الصوم. قالوا إذا كان الصوم موضوعا عن الحبل والمرضع ولم يرد ما يدل على القضاء والإطعام، إذن فهما يفطران ولا يقضيان ولا يطعمان، هكذا قالوا. وقولهما هذا يعني له حظ من النظر، لكن يضعفه ما يأتي، وهو الأمر الثاني في من مسائل الترجيح. أن ابن حزم عليه رحمة الله ذكر في كتابه المحلى أن التفريق بين الحامل والمرضع في الحكم، قال هذا تقسيم لا يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين، لم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين، فنقول له كذلك إسقاط القضاء والإطعام معا على المسلم البالغ العاقل المقيم الذي عذره مؤقت هذا لا يعرف عن أحد من السلف، وإنما المعروف عن العلماء في مسألة الصيام أنه لا بد من القضاء أو الإطعام. إذن فكما أن الله سبحانه وتعالى لم يوجبهما معا فكذلك لم يسقطهما معا، إذن فيبقى الحكم لأحدهما إما القضاء وإما الإطعام، والراجح أنه القضاء. لأن حكم الحامل والمرضع في حكم المريض الذي يرجى برؤه. ولهذا قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله: الحمل والإرضاع عندنا مرض من الأمراض، تقضيان ولا إطعام عليهما. طيب، هنا قد يقول قائل: صح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما إيجاب الإطعام، وهذا الأمر الثالث من مسائل الترجيح، يقول صح عنهما الإطعام فقط دون القضاء، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، فماذا نصنع في هذه الحال؟ نقول: هذا القول في الحقيقة قول من أقوى الأقوال في هذه المسألة، إلا أنه يرده حديث أنس بن مالك الكعبي الذي رواه أهل السنن وغيرهم من حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحبل والمرضع الصوم. هذا الحديث، وهو حديث صحيح، يدل على أن الحامل والمرضع هما في حكم المسافر، هما في حكم المسافر، لأن الله سبحانه وتعالى وضع عنهم جميعا، وضع عنهم جميعا الصوم، وضع عنهم جميعا الصوم. إذن فالمسافر يشترك مع الحامل والمرضع في وضع الصوم عنهم. ومعلوم أن المسافر بالإجماع أن عليه القضاء فقط، الله وضع عنه الصوم وأوجب عليه القضاء فعدة من أيام أخرى، فكذلك الحامل والمرضع وضع الله عنهما الصوم ويجب عليهما القضاء فعدة من أيام أخرى. إذن هذا أولا ما يدل عليه حديث أنس بن مالك الكعبي. والأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث أنه لا فرق بين الحامل والمرضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بينهما، فعلم إذن أن جميع الصور لها حكم واحد، المرضع والحامل إذا خافت على أنفسهما فقط، أو خافت على ولديهما فقط، أو خافت على أنفسهما وعلى ولديهما، الحكم واحد، الحكم واحد. لماذا نذكر هذا؟ لأن هذا له فائدة، وهي الآتية في الترجيح، أيضا من الأمور التي ترجح القول الذي ذكرنا إنه الراجح، هو أن على الحامل والمرضع هو القضاء فقط، أن ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني نقل رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فإن عليهما القضاء فقط. نعم، وهذا ما تدل عليه الأصول الشرعية، أن من أفطر لعذر وكان هذا العذر عذرا مؤقتا فإنه إذا زال هذا العذر وجب القضاء، إذا زال هذا العذر وجب القضاء، ولهذا نقل فيها الإجماع. فإذا كان الإجماع في هذه الصورة، ونحن ذكرنا أن الصور كلها في حكم واحد، دل ذلك على أن الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط، عليهما القضاء فقط، ولا إطعام عليهما، ولا إطعام عليهما. ولهذا ذهب جمهور الحنابلة وجمهور الشافعية إلى أن عليهما القضاء والإطعام. لماذا؟ قالوا عليهما القضاء لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والإطعام من أين جاءوا به؟ قالوا لثبوته عن ابن عباس وعن ابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. فلاحظ إذن كيف ذكر أهل العلم هذه المسألة، لكن الراجح فيها والله تعالى أعلم هو أن أن أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإن عليهما القضاء فقط، وهذا ما قال به كثير من أهل العلم المتقدمين منهم المتأخرين. من المتقدمين ممن أفتى بهذا الحسن البصري، وابراهيم النخعي والأوزاعي وعطاء والزهري وسعيد بن جبير والطبري شيخ المفسرين، وقال به من المتأخرين المبارك فوري وابن باز وابن عثيمين والأثيوبي والشيخ مقبل الوادعي، وقال به كذلك شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في شرحه لعمدة الفقه، وكذلك شيخنا الشيخ صالح السحيمي رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. إذن هذا ما لدينا في هذه المسألة، مسألة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان فإن عليهما القضاء فقط، والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله، أو قال الراوي راوي الموطأ: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء. هذه المسألة وهي مسألة من أفطر في رمضان لعذر شرعي، ثم أراد أن يقضي ذلك اليوم لكنه لم يتيسر له قضاؤه حتى دخل عليه رمضان الآخر، فماذا عليه في هذه الحال؟ ماذا عليه في هذه الحال؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. فبعض العلماء يرون أن من أفطر في يوم من أيام رمضان ثم أراد أن يقضيه فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان الآخر، قالوا يقضيه بعد رمضان ولا شيء عليه. وذهب بعض أهل العلم وهو الذي ذكره الإمام مالك هنا أن عليه مع القضاء الإطعام إذا كان ترك القضاء تهاونا وكسلا حتى دخل عليه رمضان. يعني قالوا ننظر في حال هذا الرجل أو هذه المرأة لماذا أخر القضاء، إن أخره لعذر فلا شيء عليه، يعني تواصل به المرض أو تواصل به العذر إلى أن دخل عليه رمضان الآخر، في هذه الحال قالوا يقضي بعد رمضان الثاني ولا شيء عليه. لكن لو أنه تهاون وتكاسل حتى دخل عليه رمضان الآخر قالوا في هذه الحال يطعم يقضي ويزيد مع كل يوم إطعام مسكين. وقولهم هذا بالإطعام من أين أخذوه؟ أخذوه مما نقل عن جمع من الصحابة أنهم أفتوا بذلك ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، قالوا فهذا في حكم الإجماع السكوتي. يقول يحيى بن أكثم عليه رحمة الله: إنه وجد في هذه المسألة، مسألة الإطعام، عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالف، يعني جاء عن ستة من الصحابة، منهم ابن عباس ومنهم أبو هريرة ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنهم كانوا يفتون بهذا. كان أبو هريرة يقول: يصوم الذي حضر ويقضي الآخر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يصوم الذي حضر يعني رمضان الثاني، ويقضي الآخر يعني الذي فات الأول، قال ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو الراجح في هذه المسألة. إذن فالقضاء واجب والإطعام مستحب لثبوته عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا آخر، أو بقي جملة، نعم، قال راوي الموطأ: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. عن سعيد بن جبير مثل ذلك، يعني مثل هذه المسألة، يعني أن من أفطر في يوم من رمضان وبقي عليه قضاء ذلك اليوم فلم يقضي حتى دخل عليه رمضان الآخر، فإنه يقضي ذلك اليوم ويطعم عنه ما كان ذلك اليوم أيضا مسكينا، يطعم مسكينا. نعم، هذا آخر ما جاء تحت باب فدية من أفطر في رمضان من علة. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في باب جديد، وهذا نكمل الكلام عليه في درسنا القادم في يوم الغد بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.